ما حكم إقامة جماعة ثانية والناس يصلون صلاة التراويح في رمضان؟ لأني سمعت بعض الناس يقولون بدعة، والبعض يقول في العشر لا بأس، أما في غيره فهو بدعة كما لو فعله في أول رمضان أو وسطه. صحيح في هذا أنه إذا دخل الإنسان سواء كان وحده أو معه جماعة والناس يصلون صلاة التراويح، أنهم يصلون مع الإمام بنية العشاء، فإذا سلم الإمام أتوا بما بقي من صلاة العشاء، كل يأتي بها على نفسه بدون جماعة، هذا هو الصحيح. أما أن تقام جماعتان في مسجد واحد فهذا ليس بمشروع بلا شك، ولكن نقول ادخلوا مع الإمام بنية العشاء. طيب، فإن قال قائل هل يصح أن يأتم المفترض بالمتنفل؟ قلنا نعم يصح، وهذا وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فإن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة، فهي له نافلة ولهم فريضة، وكان هذا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، أقره عليه الله عز وجل. بل الظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم بذلك فأقر. وقد نص الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أن الرجل إذا دخل والإمام يصلي التراويح فإنه يدخل معه بنية العشاء.